يقول جار لنا بجوار المسجد لا يصلي مع الجماعة مع أنه يسمع الندى ويسمع الإقامة، وطلبنا حضوره فلم يحضر، فما حكم صلاته؟ لا يجوز له ذلك، بل يأثم هو، وعليكم أنتم إن كنتم في هذه البلاد التي تقيم شرع الله جل وعلا والحمد لله على ذلك أن ترفعوا أمره إلى الولاية، إلى القاضي أو المحكمة، ليأخذ على يده ويلزمه بذلك. وإن كنتم في بلاد لا تقيم شرع الله فعليكم مناصحته ولا يلزمكم إلا ذلك.